فضيلة الشيخ يقول: بعض طلبة العلم سمعته يفتي بجواز إخراج كفارة اليمين نقدا قياسا على زكاة الفطر عندما أجاز إخراج زكاة الفطر نقدا، فهل قال بهذا القول أحد من أهل العلم؟ لأني بحثت ولم أجد قول لأحد من أهل العلم، غفر الله لكم. والله بالنسبة لزكاة، بالنسبة عفوا لكفارة اليمين، تخرج من الطعام كما ذكر الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فتخرج طعام، إلا إذا كان بيعطيها لشخص وكيل، والوكيل يشتري بها طعاما ويطعم بها 10 مساكين، فهي طعام 10 مساكين، وطعام 10 مساكين، الله عز وجل ذكر طعام ما ذكر مال. نعم.